مش غريبة لو حبينا وعشنا عالقضات بعد مش غريبة لو عدينا وصلنا الفرحة في المعاد مش غريبة لو حبينا وعشنا عالقضات بعد مش غريبة لو عدينا وصلنا الفرحة في المعاد مش غريبة مش غريبة أيامنا تعدي من غير أحباب يحبونا لا همسة بالشوق تهدي لا بسمة في عيون حنونة الغريب أيامنا تعدي من غير أحباب يحبونا لا همسة بالشوق تهدي لا بسمة في عيون حنونة محلى الرفقة لما نعيشه بالعفة عالود أحباب والبكرة بالحب تشوفه بسمتنا تفتح لأبواب محلى الرفقة لما نعيشه بالعفة عالود أحباب والبكرة بالحب تشوفه بسمتنا تفتح لأبواب جينا للدنيا جيلنا مع الفرحة للنامعة جينا للدنيا جيلنا مع الفرحة للنامعة مش غريبة مش غريبة مش غريبة مش غريبة بالصحبة خلاص لقينا أسمى معنى للحياة مشوار الأحلام بدينا تسبقنا ضحكات هنا بالصحبة خلاص لقينا أسمى معنى للحياة مشوار الأحلام بدينا بسبقنا ضحكات هنا وسمعنا همسة محبة قول لنا كونوا عاشقين أحلى ما في الدنيا صحبة بالقرب تولف قلبين وسمعنا همسة محبة قول لنا كونوا عاشقين أحلى ما في الدنيا صحبة بالقرب تولف قلبين جينا للدنيا جيلنا مع الفرحة للنامعة جينا للدنيا جيلنا مع الفرحة للنامعة مش غريبة مش غريبة مش غريبة مش غريبة مش غريبة لو عدينا وصلنا الفرحة في الميعاد مش غريبة لو حبينا وعشنا على الأرض بعاد مش غريبة لو عدينا وصلنا الفرحة في الميعاد مش غريبة مش غريبة مش غريبة مش غريبة